الانسان اللي بيشتغل بايديه وبيتعب، ما هو مش معنى كده انه بيقول الثروة باطلة ان احنا بقى خلاص نقول ما احنا شغالين ومش عايزين فلوس ومش هنعيش طالما كل حاجة باطلة. يقول لك لا، انت لازم تشتغل، لان اللي بيشتغل هو اللي يقدر ينام ونومه حلو. اما الواحد يفضل طول النهار شغال ويبقى تعبان من الشغل، يرجع يبقى عايز ينام وبينام نوم عميق وهو فرحان جدا وحاسس بطعم النوم وحلاوة النوم. نوم المشتغل حلو ان اكل قليلا او كثيرا، ان كان الشغل بتاعه ده جاب له كتير او قليل، لكن اشتغل وتعب وبينام مرتاح. لكن وفرة الغنى ووفر الغنى لا يريحه حتى ينام. لكن اللي عنده فلوس كتيرة وما بيشتغلش وقاعد مستريح ما يعرفش طعم النوم لانه ما تعبش. لكن كل اللي يعرفه القلق والخوف على ضياع الثروة اللي عنده، عشان كده ما بينامش، ما يقدرش ينام لانه قلقان على اللي عنده، عمال يفكر ازاي اللي عنده يزيد، ويخاف جدا لو اللي عنده نقص. ووفر الغنى لا يريحه حتى ينام. يوجد شر خبيث رأيت تحت الشمس. شر بقى ده ما قالش عليه باطل الأباطيل، قال ده شر خبيث، يعني قال عن حاجة. ايه هي؟ ثروة مصونة لصاحبها، ثروة محفوظة لصاحبها، ولكن في النهاية الايه؟ لضرره. ثروة متخزنة لصاحبها مش عشان منفعته، ولكن علشان تنهي عليه وتضره في الاخر. ده بقى يقول شر ما بعد كده، شر خبيث تحت الشمس. واحد يفضل ثروته تتحافظ وتفضل مصونة ولكن في الاخر لضرره. فهلكت تلك الثروة بامر شيء، ثم والد ابنا وما بيده شيء، وحتى ما قدرش يسلمها للابن اللي ولده. كما خرج من بطن امه عريانا يرجع راهبا كما جاء. عشان كده الثروة اما هي اللي هتتركنا واما احنا اللي هنتركها. ولا يأخذ شيئا من تعبه فيذهب به في يده. وهذا ايضا مصيبة رديئة في كل شيء، كما جاء هكذا يذهب، فاي منفعة له للذي تعب للريح. ايضا يأكل كل ايامه في الظلام ويغتم كثيرا مع حزن وغيظ. يتكلم عن نوع من الاغنياء البخلة اللي يأكل في الظلمة علشان يوفر ثمن النور، يعني حتى مش عايز يشوف الاكل اللي بياكله، يوفر ثمن الزيت اللي بيحطه في المصباح او ثمن الكهرباء، مش بيمتع حياته وبياكل، بياكل بغيظ لانه مضطر ان ياكل ودفع فلوس في الاكل اللي ايه اللي جابه. بعيشة ايه دي اللي الانسان بيحياها بهذا المنظر؟ احنا بنعيشها بس على مستويات مختلفة، ما نضحكش على هذا الكلام لانها بيبقى جوانا. كان عنده فلوس قد كده وحتى مش عايز يمتع نفسه. لا الاسراف كويس ولا التقطير كويس، لكن الاستمتاع. عشان كده بيسموا الحياة فن، فن التمتع بالحياة. كان في كتاب لطيف قوي اسمه فن الحياة، كنت احب اجيبه هدية للناس اللي بتتخرج. كتاب ده بيتكلم ازاي الانسان يعيش حياته، لان التمتع بالحياة ده فن. اذا زود قوي يضيع كل حاجة، واذا نقص قوي برضك يضيع كل حاجة. هو هذا الذي رأيته انا خيرا الذي هو حسن. قالوكوا حاجة كويسة، ده الخير اللي موجود في الحياة. ايه هو؟ ان يأكل الانسان ويشرب. مش معنى كلامه انه يذهب وما يأكلش وما يشربش، لا، كل يشرب ويتمتع ويرى خير من كل تعبه. اتعب ويفرح بنتيجة تعبك. الذي يتعب فيه تحت الشمس مدة ايام حياته، لحد اخر يوم في حياتك، واتعب، اشتغل واتعب واتمتع بتعبك وافرح بيه. لكن اوعى تحرم نفسك، بس اتمتع، اتمتع صح مش غلط. فالكبير جدا بان انا استخدم المادة والعالم وبين المادة هي اللي تستخدمني والعالم هو اللي يستعبدني. فرق كبير بين الاثنين. فرق كبير اني اتمتع بالعالم وبالخليقة لان كل ما خلق حسن. وبين العالم هو اللي يتمتع بي وهو اللي يستعبدني. مدة ايام حياته التي اعطاه الله اياها لانه نصيبه. وما اجمل شيء في الحياة فان كل واحد فينا كل يوم يحس ان اليوم ده عطية من الله لي. كل يوم بعيشه استقبله الصبح وقال ربنا انا بستقبل اليوم ده من ايديك. ده نصيب اللي انت بتدهوني. وكل يوم بنهان حياتي اقول لربنا بالفرح وبالشكر استقبله بالفرح وانهيه بالشكر. ان ده يا رب عطيتك لي عشان كده اتمتع بيها طول اليوم واشكرك عليها في نهاية اليوم. التي اعطاه الله اياها لانها نصيبه. انك تستلم كل يوم بيوم من ايدين ربنا بفرح وتتمتع بيه وتفرح بيه وتشكره وترضى. مش عندك القنوط والتذمر والطمع والنظر للي في ايدين الاخرين. ايضا كل انسان اعطاه الله غنى ومالا وسلطه عليه حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هو عطية الله. عشان كده ما اجمل الانسان المسيحي والانسان المؤمن اللي يمارس حياته كل يوم ويعيشها مستخدم كل ما اعطاه الله من نعم ومن عطايا ومن احسانات. يستخدم كل حاجة ويفرح بيها ويشكر عليها برضا ويربط العطايا اللي عنده بربنا صاحب العطية. مش ياخد العطية من ايدين ربنا ويجري بيها بعيد عن ربنا. طب ما انت بتاخدها بعيد عن ربنا اللي ادها لك فقدت معناها وفقدت قيمتها وفقدت فرحتها وفقدت لذتها. ربنا ادك اشخاص، ربنا ادك صحة، ربنا ادك مادة، افرح واتمتع بيها مرتبط بيه ما تنفصلش عنه. خد كل يوم عطيته بفرح من ايديه وخليك معاه طول اليوم واشكره في نهاية اليوم. صدقوني ان ربنا لكل واحد فينا، الله يحمل لكل انسان منا خطة مفرحة كل يوم. لكن الانسان بجهله وبغبيته وبفقدان اتصاله بالله بيفقد هذا الفرح وبيفقد تلك العطية ويروح يدور على اي حاجة تفرحه، على كلمة ولا على منظر ولا على علاقة ولا على اكلة ولا على اي شيء علشان يفرح بيه، وفي الاخر ما بيقدرش يعيش الفرح الحقيقي. كل ما تتقرب على ربنا كل ما تقدر تعرف الخطة المفرحة اللي ربنا عايز يديها لك، وكل ما بتبعد عن ربنا ما بتقدرش تعرف تلك الخطة المفرحة. عشان كده الفرحة الكبيرة بقى اي اللي تقدر تفرح بيها لما تعرف الله وتعرف قد ايه ان الله اعد لك فرح في الحياة الابدية. زي ما بيقول معلمنا يوحنا على لسان المسيح في الصلاة الشفاعية، وهذه الحياة الابدية ان يعرفوا. هي دي كمال المعرفة، نتيجة كمال القرب من الله فنصل الى كمال الفرح في هذه الحياة الابدية. حتى يأكل منه ويأخذ نصيبه ويفرح بتعبه فهذا هو عطية الله. لانه لا يذكر ايام حياته كثيرا، لان الله ملهيه بفرح قلبه. الانسان اللي كل يوم بيستقبل كل يوم بفرح من الله ما يعودش يتذكر ايام الشدة والايام الصعبة اللي فاتت، لان كل يوم ملهي بفرح قلبه اللي ربنا عمال يفرحه. كل ما يعرف ربنا ويقرب من ربنا كل ما يفرح قلبه ملهي. عارفين ملهي يعني ايه؟ مشغول بالفرح، ما عندوش وقت للحزن، ما عنديش وقت للكآبة، ما عنديش وقت ان يحط ايده على خده وشايل الهم. قلبه ملهي بالفرح لان كل يوم بيستقبل هذا اليوم بفرح من ايدينا الله. محتاجين ان احنا نتعلم فن الحياة فن التمتع، ازاي نتمتع بكل ما هو موجود في حياتنا، بس نتمتع بيه واحنا مرتبطين بربنا اللي ادهولنا، مش نتمتع بيه منفصلين عنه. تمتع بمشاعرك، وتمتع بعواطفك، تمتع بحواسك، تمتع بكل شيء، لان هي دي ارادة الله انك تتمتع. روح اقروا كده في رسالة بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الثانية، اخر آية في الاصحاح الاخير، واللي بيشكر ربنا الذي يهبنا كل شيء بغنى للتمتع. للتمتع يهبنا كل شيء بغنى، بفيد، بوفرة، للتمتع. عشان كده تمتعوا بحياتكم حتى لو كان اللي عندكم قليل. ما تقعدش تقول اللي عندي قليل، لكن عيش الحياة بمعناها مرتبط بإلهك عشان تقدر تصل إلى المعنى الحقيقي الثابت الذي لا يتغير. ولربنا المجد دائما أبديا. سفر الجامعة الإصحاح السادس من عدد 1، يوجد شر قد رأيته تحت الشمس وهو كثير بين الناس، رجل أعطاه الله غنى ومالا وكرامة وليس لنفسه عوض من كل ما يشتهيه، ولم يعطيه الله استطاعة على أن يأكل منه، بل يأكله إنسان غريب. هذا باطل ومصيبة رديئة هو. إن ولد إنسان 100 وعاش سنين كثيرة حتى تصير أيام سنيه كثيرة، ولم تشبع نفسه من الخير وليس له أيضا دفن، فأقول أن السقط خير منه، لأنه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب ولم يعلم، فهذا له راحة أكثر من ذاك. وإن عاش 1000 مضاعفة ولم يرى خيرا، أليس إلى موضع واحد يذهب الجميع؟ كل تعب الإنسان لفمه، ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ، لأنه ماذا يبقى للحكيم أكثر من الجاهل؟ ماذا للفقير العالي في السلوك أمام الأحياء؟ رؤية العيون خير من شهوة النفس، هذا أيضا باطل وقبض الريح. الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان وهو معروف أنه إنسان، ولا يستطيع أن يخاصم من هو أقوى منه، لأنه توجد أمور كثيرة تزيد الباطل، أي فضلا للإنسان، لأنه من يعرف ما هو خير للإنسان في الحياة مدة أيام حياة باطلة التي يقضيها كالظل، لأنه من يخبر الإنسان بما يكون بعد تحت الشمس. الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة. الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان، والحي يضعه في قلبه. الحزن خير من الضحك، لأنه بكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح، وقلب الجهال في بيت الفرح. سمع الانتهار من الحكيم خير للإنسان من سمع غناء الجهال، لأنه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. هذا أيضا باطل، لأن الظلم يحمق الحكيم، والعطية تفسد القلب. نهاية أمر خير من بدايته. طول الروح خير من التكبر الروح، لا تسرع بروحك الى الغضب، لان الغضب يستقر في حضن الجهال. لا تقل لماذا كانت الايام الاولى خيرا من هذه، لانه ليس عن حكمة تسأل عن هذا مجد للثالوث الاقدس. شفنا في الاصحاح اللي فات بيتكلم عن ايه هو الخير او السعادة اللي بتنتظر الانسان في هذا العالم من خلال العلاقة الحقيقية اللي بين الانسان وبين الله، وبعدين العلاقة ما بين الانسان والاخرين، وبعدين ما بين الانسان وما بين نفسه. وشفنا ان هو بيدعو الانسان للتمتع بما اعطاه الله سواء كان قليل او كتير، ولكن يقبل كل حاجة بالرضا وبالشكر من ايدين ربنا، فيجد ان الله يلهي قلبه دائما بالفرح. في الاصحاح السادس بيبتدي يكمل بعض النماذج الاخرى اللي في الحياة، الناس اللي بتدور على سر السعادة والناس اللي بتدور على سر الراحة والفرح في حياتها. كل واحد فينا ليه اسلوب معين بيفرح نفسه بيه، وكل واحد فينا بيتخيل ان السعادة هيقدر يحصل عليها من جهة حاجة معينة هو بيعملها. فالاصحاح السادس نقدر نديله عنوان بيتكلم عن بعض الناس اللي بتظن وتشعر ان سعادتها تكون في الاكتناز وفي الجمع، وانها كل ما تجمع اكتر وكل ما تكنز اكتر وكل ما يكون عندها اكتر تبقى هي اسعد وهي مرتاحة اكتر من غيرها. فقد يلجأ الانسان لاسلوب الاكتناز، انه يكنز ويجمع ويصير بخيل جدا مع نفسه، ويحس ان كل ما يجمع كتير كل ما يبقى اسعد اكتر واكتر. واسلوب الجمع والاكتناز مش بس في الفلوس، لكن ايضا في الاشياء المعنوية، في الاشياء المعنوية وفي الاشياء المادية. ان ياما ناس كتيرة بتحس ان سعادتها يبقى عندها كتير من غير ما هي تتمتع بالكتير اللي عندها، ومن غير ما تمتع الاخرين اللي معاها بهذا الكتير ايضا. يعني تخيلوا معايا شجرة، الشجرة دي بتثمر اثمار كتيرة جدا، وفيها ثمر يملى كل الاغصان، لكن الشجرة دي ما فكرتش تدي الثمر بتاعها لحد، محتفظة بالثمر بتاعها على اغصانها. يحصل ايه للثمر بعد فترة؟ يحصل ايه ليه لو المحصول ما اتجمعش واتبع الشجر؟ ينتن، يفسد، تيجي الحشرات وتاكله. فلا هي استفادت بالثمر ولا افادت الاخرين بالثمر. وهو ده اللي بيتكلم عنه، يقول يوجد شر رأيته تحت الشمس وهو كثير بين الناس. كثير بين الناس يعني منتشر بين الناس، كل واحد عايز يجمع ويكنز لنفسه وعايز يحوش. ولان سليمان احتك بالناس كثير لان كان مشهور بالحكمة، والناس بتيجي وتستشيره في امور حياتها كتير جدا، حتى ان الملوك زي ملكة سبا جات استشارت سليمان في الحكمة. فسليمان وجد ان هذه الظاهرة متفشية بين الناس، بين كتير جدا من الناس. فبيقول يوجد شر تحت السماء متفشي بين الناس. ايه هو هذا الشر؟ رجل اعطاه الله، ربنا اداله مش مدالوش. الله، هل ممكن ان عطية الله تتحول الى شر؟ انت بتقول ان الله اعطاه، فازاي تقول ان الله اعطاه ده صار شر تحت الشمس؟ الثمر اللي موجود على الشجر لو ما حدش استفاد منه يتحول الى شر. اعطاها الله غنى ومالا وكرامة. ربنا اداله كل حاجة من ان الناس بتتلفف عليها. وليس لنفسه عوز وما خلهوش محتاج لحاجة. طب ازاي يا سليمان تقول ان ده شر؟ ده كل الناس دي امنيتها انها تجد مال وغنى وكرامة وما تبقاش محتاجة او عايزة شيء. كل ما تشتهيه ولن كل ما يشتهيه وليس لنفسه عوز من كل ما يشتهيه. كل شهوة يشتهيها ربنا ادهاله. ولكن لم يعطيه الله استطاعة ان يأكل منه. عنده كل الحاجات دي لكن مش قادر يأكل منها. مش قادر يتمتع بيها. مش قادر يعيش يدوقها. عنده كل حاجة وكل ما تشتهيه نفسه لكن مش قادر يتمتع بهذه الاشياء. عشان كده يقول عبارة لطيفة قوي يا ريت تفضل في ذهننا. ان كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن فن التمتع بالحياة فبيتقول العبارة دي ان اكثر الناس تمتعا بالحياة هم اقل الناس ارتباكا بغنى الحياة. يعني الانسان اللي يقدر يتمتع بالحياة بتاعته ويدوق فن التمتع بالحياة هم الناس اللي مش رابكين نفسيهم بغنى انه يجمع ويكنز ويكون عنده كتير. لان اللي مشغول بغنى الجمع وانه عايز يجمع لنفسه مش هيتمتع بيه لانه مش هيفكر انه يصرف من اللي جمعه. عشان كده مش هيدوق منه. وليس باستطاعته ان يأكل منه بل يأكله انسان غريب. يجي واحد تاني ويتمتع باللي عند الاولاني. عشان كده ده في رأي سليمان ان ده شر عظيم جدا ان الواحد يبقى عنده لكن مش متمتع باللي عنده. مش ضايق اللي عنده. خدوا بالكوا ان كل واحد فينا عنده مش ما عندوش. لكن هي المشكلة ان احنا بنحب ان احنا نجمع. فعنينا باستمرار على اللي عند الاخرين. عايزين الجمال اللي عند فلان وعايزين الفلوس اللي عند فلانة وعايزين المواهب اللي عند فلان وعايزين الامكانيات اللي عند فلان. ونتيجة رغبتنا في جمع الحاجات ده هي بننسى او ان احنا بنتلهي على ان احنا نتمتع باللي اصلا معانا. بننشغل بان احنا عايزين نجمع الحاجات التانية لان عنينا عليها وننسى اللي معانا اصلا. ننسى ان احنا نتمتع بيه ونفرح بيه ونشكره. فاكرين المثل اللي قاله السيد المسيح؟ كان في ملك وراح نادى العبيد بتوعه ودى واحد 5 وزنات ودى واحد 2 وزن ودى واحد ايه؟ وزنة. الراجل اللي خد وزنة ده فضلت عينيه مش على الوزنة اللي معاه. فضلت عينيه فين؟ على الوزنات اللي خدها زيادة التانيين. وانشغل على انه يتاجر ويتمتع بالوزنة اللي معاه. واتكلم عن الملك ده وقال له انت ظالم. انت اديت التانيين اكتر مني. يا حبيبي طب ما تتمتع باللي معاك الاول. بدل ما انت تبص على الناس التانية اللي معاها 5 واللي معاها 2. ما تمتعتش بالوزنة اللي معاك ليه؟ عشان كده اللي عمله في الوزنة اللي معاه عمل فيها ايه؟ خدها وطمرها فين؟ في الطين. ما عاش بيها. ما تمتعش بيها. ما تجرش بيها. دي قصة حياتنا باستمرار. اشمعنى فلان ولا فلانة احلى مني؟ فلان ولا فلانة اغنى مني؟ فلان ولا فلانة عندهم امكانيات اكتر مني؟ وفي انشغالي ان انا عايز اجمع اللي عندهم انسى اتمتع باللي معايا. عشان كده حس باستمرار اني ما عنديش حاجة، ومهما جمعت ما مش شبعان لاني ما تمتعتش باللي عندي. يأكله انسان غريب، هتيجي اللحظة تنتهي الحياة ويجي واحد تاني يحل مكانه وياخد كل اللي عنده. هذا باطل ومصيبة رديئة هو. ان ولد انسان 100، لو واحد خلف 100 ابن وعار سنين كثيرة حتى تصير ايام سنين كثيرة. ايه معنى ان واحد يخلف كتير ويعيش ايام كتيرة جدا لكن للأسف ولم يشبع ولم تشبع نفسه من الخير، برغم انه خلف 100 وعاش ايام كتيرة الا انه نفسه ما شبعتش، ما حسش بالاكتفاء. انسان طماع، انسان ما عندوش حياة الشكر، بالرغم من ان ربنا اداله نسل كتير واداله ايام كتيرة ولم تشبع نفسه من الخير وليس له ايضا دفن. ليس له ايضا دفن، وما زال حتى الان وبالذات في العهد القديم كان موضوع دفن الميت ده من الكرامة للانسان وبالخطورة جدا للانسان. يعني نشوف ازاي ابراهيم ابو الاباء عاش طول ايام حياته على الارض غريب ما تملكش اي قطعة ارض، لكن لما ماتت سارة اشترى القبر بتاع سارة، مغارة المكفيلة دي الحاجة الوحيدة اللي اشتراها ابراهيم في حياته، اشترى القبر عشان يدفن ميته. فكان دفن الميت ده من الناس او شائع بين الناس ان هو اهم حاجة تحصل في اللحظة الاخيرة من حياة الانسان. تخيلوا انسان عاش سنين كتيرة وصار له 100 ابن ولاد كتيرة، لكن لما مات محدش اهتم انه يدفنه. احد الاباء يذكر قصة لطيفة عن انسان غني جدا ولكنه كان بخيل جدا جدا، كان اولاده كتير، وبعدين لاحظت ما الراجل ده مات بدل ما اولاده القطار دول اهتموا بان هم يدفنوه قعدوا مشغلين بالخناقة مع بعضيهم عشان يقسموا الميراث وسايبينه هو جوه الاوضة مقفول عليه، سابوه كذا يوم محدش فاضي يدفنه لانه عاش لنفسه. فسليمان بيقول ان ده شر ان الانسان يعيش ايام كتيرة ويبقى له 100 ولد وبعدين ملوش دفن. ده أرميا النبي يتكلم عن احد ملوك يهوذا اللي كان عايش بعيد عن ربنا، يتكلم كده ويتنبأ عن موته، يقول يدفن دفن حمار مسحوب. يعني تعرفين كانوا تملي الملوك المحبوبين لما يموتوا يعملوا لهم جنازة عظيمة وحريقة ويدفنوهم بإكرام. واحد زي مثلا هارون لما توفى عملوا له مناحة 30 يوم، لكن شوفوا ملك يهوذا ده لما مات محدش عبره، رموه زي حمار مسحوب، جروه كده في حتة ورموه. فده بيقول شر ان الانسان يبقى عاش سنين كتيرة وليه اولاد كتيرة لكنه عندما يموت لا يكون له دفن، محدش عبره، لانه عاش زي الشجرة اللي اتكلمنا عليها في الاول مليانة ثمر لكن ما ادتش الثمر بتاعها لحد، سابت الثمر عليها لحد ما الثمر ده عفن ودود ونتن. عاش بالانانية لنفسه وعاش بالبخل والطمع لنفسه. عشان كده الانسان اللي ما بيذكرش اسم ربنا في حياته ياخد من ربنا ويشكر ويرضى ويفرح ويمجد اسم الله اللي اعطاه ويكون علاقة ما بينه وبين هذا الاسم القدوس. الانسان اللي ما يعملش كده في اسم ربنا لا يذكر له اسم ايضا ولا يكون له اي احترام. عشان كده يكمل ويقول في عدد 4 سفر الجامعة صح 6 عدد 4 وليس له ايضا دفن فاقول ان السقط خير منه. السقط اللي هو الجنين اللي ملقاش او لسه ملوش حياة اتولد من غير حياة سقط ميت. فبيقول ان هذا السقط خير منه. السقط اللي ما دخلش الحياة فيه لسه ولم يرى النور اللي اتولد ميت احسن منه. احسن منه اللي عاش سنين كتيرة وولد 100 ابن زي ما بيقول. السقط اللي ملوش ذكر اللي ملوش معرفة اللي ما شافش نور اللي ملوش اسم خير من هذا الانسان اللي عاش سنين كتيرة وجاب اولاد كتيرة لكن عاش لنفسه ما عاش للاخرين. فان السقط خير منه لانه في الباطل يجيء وفي الظلام يذهب واسمه يغطى بالظلام. الجنين السقط ده طلع من ظلمة الرحم ونزل ميت الى ظلمة القبر ما شافش نور خالص حتى ما تسماش اسمه ما طلعش للنور. قد يكون ابوه وامه في فترة الحمل قعد يقولوا يا ترى لما يجي ولد هنسميه ايه ولو جه بنت هنسميها ايه. لكن لانه نزل ميت لم يرى اسمه نور ولكن اسمه ظل في الظلام ما طلعش للنور. هذا السقط اللي ملوش اي قيمة خير من الانسان اللي ولد 100 ابن واللي عاش 100 السنين ولكنه عاش لنفسه. اذا ايه هو الخير وايه هي السعادة في الحياة؟ ما هياش في ان الانسان يجمع ويكنز لنفسه لكن هي في ان الانسان يتمتع ويمتع الاخرين بما له. يذهب اسمه يغطى بالسلام وايضا لم يرى الشمس ولن يعلم فهذا له راحة اكثر من ذلك. هذا السقط له راحة اكثر من هذا الانسان اللي عاش اناني يجمع لنفسه وما يمتعش الاخرين ولا يتمتع هو. وان عاش 1000 سنة مضاعفة ولم يرى خيرا اليس الى موضع واحد يذهب الجميع؟ وحتى لو كان عاش 1000 سنة لكن نهايته تبقى زي نهاية هذا السقط لان الكل هيذهب الى موضع واحد اللي هو الايه قبر. مفيش فرق بينه وبينه. وان كان تكلم ان السقط ده الذي لم يرى النور ولم يرى معرفة ولم يرى علم ولم يرى حياة له راحة اكثر من ذلك الانسان. كل تعب الانسان لفمه. الفم ده مشكلة الانسان. كل اللي بيتعب بيه الانسان عشان يدخله فين؟ في بقه. كل تعب الانسان لفمه. الناس تشتغل ليه وتتعب ليه؟ عشان تجيب اكل. عشان تجيب شرب. عشان تتمتع بيه. عشان تتلذذ بيه. يقول كل الاطعمة للجوف. والبوف للأطعمة ولكن كله للخارج بعد كده. كل اللي بيشقى بيه الإنسان في النهار عشان يدخله في بقه بالليل. كل تعب الإنسان لفمه ومع ذلك فالنفس لا تمتلئ. برغم إن كل اللي بيعمله الإنسان وبيتعب من أجله عشان يملأ فمه لكن عمر ما النفس بتمتلئ وعمر ما النفس بتشبع. النفس عايزة تاني تاني تاني تاني. قد يشبع الجسد لكن النفس اللي هي الشهوات والرغبات ما بتمتلئش ما بتستكفيش عايزة باستمرار مزيد مزيد مزيد. لانه ماذا يبقى للحكيم اكثر من الجاهل؟ ايه اللي هيتبقى للحكيم اكثر من الجاهل؟ هل هي حكمته اللي هتديله السعادة؟ ماذا للفقير العارف السلوك امام الاحياء؟ عشان كده فقير حكيم خير من غني جاهل. فقير حكيم يستطيع ان يتمتع بما له حتى لو كان قليل، خير من الغني الجاهل الذي يحيا في الانانية وكل همه ويفتكر ان سر السعادة في انه يجمع وينسى انه يتمتع باللي عنده. رؤية العيون خير من شهوة النفس، رؤية العيون خير من شهوة النفس. رؤية العيون يعني الحاجة الايه اللي قدام الانسان، اللي الانسان شايفها، اللي في متناول يده، خير من شهوة النفس، احسن الف مرة من الرغبات والخيالات والافكار، لان دي حاجة قدام الانسان يقدر يتمتع بيها. لكن اللي عايش في الوهم والخيال ومش قادر ان هو ينال شيء، ده هو الانسان المسكين اللي مش قادر يبقى عنده فن التمتع بالحياة، فن التمتع بالامكانيات اللي عنده، سواء ان كانت قليلة او سواء ان كانت كتيرة. هذا ايضا باطل وقبض الريح، ان الانسان باستمرار يعيش في الخيال وما يعيش في الواقع. الذي كان فقد دعي باسم منذ زمان، وهو معروف انه انسان ولا يستطيع ان يخاصم من هو اقوى منه. كل واحد بيتعرف بالاسم اللي دعي بيه، وهذا الاسم دعي عليه منذ صغره، وكل واحد ربنا اداله نصيبه وقسمته في الحياة. الانسان الغبي او الجاهل هو اللي بيخاصم ربنا وبيقول له انت اشمعنى اديتني النصيب ده، ما اديتنيش غيره ليه؟ هل تستطيع ان تعترض على من هو اقوى منك؟ او هل تستطيع ان تغير ارادة من هو اقوى منك؟ ما تقدرش. عشان كده الانسان الحكيم هو اللي يقبل برضا وبشكر من يد الله ويعيش متمتع باللي ربنا ادهوله، ما يعيش عينيه على اللي في ايدين الاخرين او عند الاخرين، لانه توجد امور كثيرة تزيد الباطل. في امور كتيرة بتورينا قد ايه ان الحياة اللي احنا بنعيشها دي امر باطل. فاي فضل للانسان؟ الانسان ملوش اي ميزة او اي فضل، لان كل واحد اخد من ايدين ربنا. لانه من يعرف ما هو خير للانسان في الحياة؟ انت يلي بتعترض على النصيب بتاعك وعلى حظك، انت تعرف ايه هو الخير بتاعك؟ ده يمكن الفقر اللي ربنا ادهولك خير ليك عن الغنى اللي انت بتتمناه. يمكن المكان اللي انت عايش فيه دلوقتي منتهى الخير، افضل من الاماكن اللي انت بتشتهيها وبتقول ليه ربنا ما حطنيش هناك. مين اللي يعرف فين الخير؟ عشان كده ينبغي انك تسلم حياتك لربنا بالشكر وبالرضا. من يعرف ما هو خير الانسان في حياه؟ مدة ايام حياه باطلة اي يقضيها كالظل. وهنا بيشبه الحياة زي الظل، والظل بيتحرك بسرعة، يبتدي كبير وبعدين يتناقص تدريجيا تدريجيا الى ان يختفي نهائيا. هي دي الحياة زي الظل. لان من يخبر الانسان بما يكون بعد تحت الشمس؟ مين اللي يعرف المستقبل ويقدر يقول للانسان ايه اللي هيحصل تحت الشمس؟ عشان كده النفس اللي التفقت بربنا والنفس اللي وثقت في ربنا والنفس اللي بتقبل برضا وبشكر وبفرح كل ما يعطيها الله هي النفس التي تستطيع ان تتمتع بالحياة، وهي النفس اللي تقدر تفرح بحياتها. لكن اللي عمال يعافر بنفسه واللي عمال يجمع ويظن ان السعادة في انه بانه يجمع اكتر لنفسه ما هوش عارف ايه اللي هيحصل بكرة. كان الغني الغبي يظن ان السعادة يهد المخازن القديمة اللي عنده ويبني مخازن كبيرة ويملاها بخيرات كتيرة، كان يظن ان هي دي السعادة، فبنى ووسع وكتر المخازن وقال لنفسه كل يا نفسي واشبعي. نسي الفترة اللي فاتت انه ياكل ويشبع ويتمتع، وبعدين قال بقى اللحظة دي كل يا نفسي واشبعي لان لك خيرات عديدة لسنين كثيرة. ففي نفس اللحظة اللي قرر فيها انه يبتدي يتمتع كان الصوت قال يا غبي في هذه الليلة تؤخذ نفسك، فهذه التي اعددت لمن تكون؟ اللي انت عدتها دي هتروح لمين؟ هتروح لحد غيرك. لكن انت نسيت السنين اللي فاتت دي كلها انك تعيش حياتك تتمتع بما عندك. ظلت عينيك انك تجمع تجمع تجمع. طيب يعني هو معنى كده ان الواحد ما يعدش للمستقبل؟ ان الواحد ما يوسعش لنفسه؟ لا، وسع بالحكمة وعد لنفسك بالحكمة، والحكمة هي انك تتمتع باللحظة الحاضرة وتعد نفسك للحظة القادمة، مش انك تحرم نفسك الان. لحد دلوقتي في الاصحاح الخامس والسادس بنشوف ان سليمان بيشجع الانسان على انه يتمتع بما عنده في الحياة، وبانه ياخد كل حاجة برضا وفرح من ايدين ربنا. وبيقول للانسان انت ما تعرفش ايه اللي هيحصل بكرة تحت الشمس، فعشان كده عيش اللحظة الحاضرة، ولكن عيشها بطريقة مقدسة مش بطريقة انتهازية شهوانية. اتمتع كما اوجد الله، واتمتع بالطريق السليم اللي ربنا حطه. هما ذال يبحث عن ما هو الخير في الحياة وايه معنى السعادة في الحياة. فالغنى زي ما شفنا في الاصحاحات اللي فاتت ليس دائما هو الخير. الغنى ما هوش الخير، لان شفنا ان في اوقات كتير الغنى ده قد يكون شر للانسان واشر من الشر نفسه. في الاصحاح السابع يبتدي ينقلنا نقلة ان الالم ليس هو دائما شر. الالم مش دائما شر، ما هو دي النظرة الضيقة اللي الناس كلها بتعيشها، ان الغنى ده خير باستمرار وان الالم ده شر باستمرار، والناس كلها عايزة الغنى ومش عايزة الالم. لكن تعالوا شوفوا سليمان بيوزن ما بين الكفتين ازاي، ويقول للانسان اتمتع وعيش حياتك واتمتع بالامكانيات اللي ربنا اداها لك حتى لو كانت قليلة، وخلي عندك فن التمتع بالحياة. لكن في نفس الوقت وانت عايش بتتمتع اوعى تنسى حاجة مهمة. اوعى تنسى ايه؟ ان الوقت اللي انت بتقضيه على الارض ده وقت محدود سوف ينتهي، وان في حاجة اسمها الابدية انت هتنتقل اليها. عشان كده وانت عايش تتمتع على الارض اوعى يغيب عن ذهنك موقفك من الابدية. فيبتدي يتكلم بقى عن أهمية الحياة الأبدية بالنسبة للإنسان. يقول الصيت خير من الدهن الطيب، ويوم الممات خير من يوم الولادة، الذهاب إلى بيت النوح خير من الذهاب إلى بيت الوليمة، لأن ذاك نهاية كل إنسان والحي يضعه في قلبه، الحزن خير من الضحك، لان لكآبة الوجه يصلح القلب. قلب الحكماء في بيت النوح، وقلب الجهال في بيت الفرح. الله، وبعدين معك يا سليمان، انت قلبت قلب ايه تانية خالص. يعني انت عمال تكلمنا لحد دلوقتي تمتع وعيش حياتك بالفرح، ايه اللي خلاك بقى تقلب بالغم والنوح والبكاء وذكر الموت وشغلانة حاجة يعني بكآبة الوجه يصلح القلب؟ وانت لسه قايل لنا في نهاية الاصحاح الخامس ده الانسان اللي عايش مع ربنا، ربنا ملهي قلبه بالفرح. يعني من كتر الفرح اللي ربنا مديه للانسان، الانسان قلبه ملهي في هذا الفرح، مش شاعر باي حاجة. وبعدين دلوقتي جاي تقول لنا حزن وبكاء وموت خير من الولادة، وبيت النوح خير من بيت الفرح. ايه الموضوع بالظبط؟ نزعل ولا نفرح؟ نعمل ايه؟ نفتقد ولا نتمتع بالحياة؟ وطبعا ده خطورة الانسان اللي بيجي يقرأ آية ويمشي. لكن عشان نقدر نفهم سليمان بيقول ايه، لازم نبقى لمين بكل الكلام اللي قاله. هو بيقول الانسان اتمتع بحياتك على الارض وافرح بيها وتلذذ بيها، لان ده هو الخير. تلذذ بيها صح، وتمتع بيها في حضور ربنا، وخد من ايدين ربنا برضا واشكر وافرح وعيش وتمتع. لكن اللي يحفظك من انك تتمتع غلط وتنحرف، هو انك تفتكر ان حياتك دي وراها حياة اخرى ينبغي انك تعد نفسك ليها. ان فرحت هنا 20-30-40-100 سنة، فالحياة اللي انت هتعيشها هنا على الارض لا تقارن بالابدية التي لا تنتهي. عشان كده ينبغي ان حياتك على الارض تكون اعداد لحياتك الابدية، انك لازم تعمل حساب الابدية. الموضوع هو مش انك تتمتع حتى لو بطريقة خاطئة او بالنجاسة او بالظلم في الارض وتقول ما انت قلت تتمتع. لا، اتمتع، ولكن انت بتتمتع صح عشان عامل حساب الابدية، بتعد نفسك للحياة الابدية. عشان كده يبتدي بقى يتكلم عن الامور التي تعدنا للحياة الابدية. يقول الصيت خير من الدهن الطيب. الصيت اللي هو ايه؟ السمعة او السيرة الحسنة بتاعت الانسان، افضل من الدهن، الدهن اللي هو الطيب او الروائح الذكية. فرائحة الانسان بسرته باعماله بنقوته بطهارته باتضاعه بالنظافة بتاعته بامانته، هو ده صيته، هي دي سرته اللي موجودة على الارض، احسن من الروائح العطرة الطيبة. يبقى واحد او واحدة حطت برفان بألف جنيه وعامل وفاكر نفسه انه مطلع ريحة حلوة، بينما سيرة حياته كلها عفونة ونتانة ونجاسة وخطية واثم وظلمة. ان شاء الله تحط ايه؟ واحد تاني راهب او انسان عايش مع ربنا، انسان فقير غلبان، رائحته كلها عرق، لكن سيرته كلها نقاوة وحب وصلاة وتسبيح. رائحة هذا الانسان اللي ملتصق بالله افضل 1000 مرة من شوية الحاجات اللي بنحطها على نفسينا عشان نجمل الريحة بتاعتنا. ريحتك الحلوة ما تجيش بالبرفان، لكن ريحتك الحلوة تيجي بالحياة المقدسة النقية. البرفان ده وقتي، مفعوله ورائحته وقتية تدول، لكن رائحة الحب والقداسة والنقاوة تبقى الى ظهر الدهور. وده اللي قاله السيد المسيح على المرأة اللي ساكبت الطيب. ما قالش ان ريحة الطيب هي اللي هتفضل، لكن قال حيثما يكرز بالانجيل يذكر ما فعلته تذكارا ايه لها، تذكر لحبها وامانتها وعلاقتها المقدسة. عشان كده وانت عايش تتمتع رائحتك شكلها ايه، سرتك، صيتك، سلوكك بين الناس، رائحة الحب والاتضاع والامانة والنقاوة والقداسة، ولا رائحة الغش والنتانة والنجاسة والانانية والظلم. وعشان تقدر تظبط العملية يقول لنا يوم الممات خير من يوم الولادة، يوم الممات خير من يوم الولادة. لكن للأسف كل الناس عايشة العكس، كل سنة لازم يعملوا حفلة ايه، عيد ميلاد. ما تزعلوش من الكلمة دي، عيد الميلاد ده نكوص ورجوع الى حياة الطفولة. سن باستمرار عايز يبقى صغير طفل، لكن هيهات ان الطفولة تعود مرة تانية. الناس كلها بتهرب من يوم الممات ومن ذكر الموت ومن سيرة الموت، تفرح بيوم الولادة. لكن سليمان بيحدد ان المهم مش يوم الولادة، المهم هو يوم الممات، يوم ما تموت وتنتقل الى الحياة الاخرى. هيكون نصيبك فين وميراثك فين؟ عشان كده واحد زي بولس الرسول اعد نفسه لهذا اليوم ليشتهى ان انطلق، وكان عارف وقت انحلالي قد حضر، جهدت الجهاد الحسن واكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البر الذي يهب لي في ذلك اليوم الرب الديان الحاكم العادل، ليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره ايضا. ولو تلاحظوا ان الكنيسة بتاعتنا بتعيش هذا المعنى. احنا لما نيجي نحتفل بالقديسين ما بنحتفلش بعيد ميلادهم، لكن بنحتفل بعيد ايه، استشهادهم او نياحتهم، اليوم اللي اكملوا فيه السعي، واليوم اللي فيه تزفوا الى عرسهم المسيح، اليوم اللي تأهلوا فيه الى الحياة الابدية. مين يعيش يعد نفسه لتلك اللحظة وينتظرها ويترقبها ويتلهفها؟ لكن مساكين نحن خايفين من الموت ومن ذكر الموت، قلنا شوف سيرة تانية غير السيرة دهيت، لان احنا مش مهيئين ليه. مرتبطين بيوم الولادة، مرتبطين بحياة الطفولة، عايزين نفضل اطفال طول عمرنا. الذهاب الى بيت النوح خير من الذهاب الى بيت الوليمة، لان ذاك نهاية كل انسان والحي يضعه في قلبه. بيت النوح هو بيت البكاء، وبيت الوليمة هو الانسان اللي بيروح ياكل فيه ويشرب وينبسط ويغنوله. مش معنى كده انه بينفي انك تاكل وتشرب وتنبسط، لكن وانت بتاكل وتشرب وتنبسط ما تنساش اليوم اللي هتنتهي فيه، وتكون مستعد لهذا اليوم ومهيئ نفسك لهذا اليوم. تستعمل العالم وتتمتع بالعالم، لكن استعمالك للعالم وتمتعك بالعالم لا يعوق اعدادك للحياة الابدية ولا يتعارض مع الحياة الابدية. لو انغمست في العالم والعالم هو اللي تمتع بيك وهو استعبدك، يبقى انت كده اعقت اعداد نفسك للحياة الابدية. لو العالم هو اللي بيشدك وهو اللي مكتفك وهو اللي راكب فوقيك، يبقى مش هتقدر تدخل الحياة الابدية. عشان كده وانت بتتمتع في الحياة اعدل الدفة بان اعرف ان في نهاية لتلك الحياة. تمتع باللحظة الحاضرة، لكن اتمتع بيها صح عشان ما تفقدش الحياة الابدية. في بيت النوح في المعنى الروحي هو بيت التوبة، لان النوح هو اشارة الى التوبة. فعشان كده عيش في حياتك على الارض بروح التوبة، وما تخافش. الحزن الذي ينشئ توبة ينشئ في الاخر ايه؟ فرح. بس هيبقى فرح صحيح، ما هوش فرح كاذب اللي بتنشئ الوليمة او بينشئه بيت الغناء. فرح حقيقي مؤسس على تمتعك بالحياة على الارض باسلوب صحيح سليم مقدس، وايضا فرح اكبر لتمتعك باكليل الحياة الابدية. لان نهاية كل انسان والحي، حطوا خط تحت كلمة الحي، الحي يعني الانسان اللي ايه؟ اللي عايش وعايش صح بيتمتع بحياته. يضعه في قلبه، يحط يوم الوفاة ده في قلبه متذكره باستمرار، مش للكآبة وللطم وللنوح، ولكن بيحطه في قلبه لكي ما يعد نفسه للحياة الاخرى التي تدوم الى الابد. عشان كده اللي بيحيا حياة سليمة هو اللي بيحط هذا اليوم في قلبه ويهتم بيه ويتلهف عليه، ليشتهى ان انطلق واكون مع المسيح، ذاك افضل جدا. الحزن خير من الضحك، لانه بكآبة الوجه يصلح القلب. وهنا ايضا الحزن الذي ينشئ توبة، بس خدوا بالكم في كآبة وجه نتيجة العقد النفسية اللي جوانا. انسان كشر لانه معقد، مش ده اللي هيصلح القلب. واحد بكشر وبيطلع بلوية على الناس لانه معقد وتعبان من جوه، يقول لك اصل سليمان قال بكآبة الوجه يصلح القلب، ماشي يعني بخ في الناس كآبة كآبة وخناقة، ده بيطلع عقده. لكن المقصود بالحزن هو الحزن الذي للتوبة، اني عملت شيء بيعطلني عن الحياة الابدية، عشان كده بندم وبحزن عليه وبتراجع عنه وبتوب عنه، لكي ما يظل للفرح الحقيقي الدائم فرحة الخلاص. ان الحزن الذي ينشئ توبة هو الذي ينشئ فرح. قلب الحكماء في بيت النوح وقلب الجهال في بيت الفرح. الحكماء هو اللي بيبكت نفسه وبيتوب نفسه باستمرار وبيعدل مسيرته، لكن اللي عمال يضحك على طول وناسي نفسه هو ده من الجهل، ما يفتكرش ان هذا الضحك سوف يستمر او يكون ضحك حقيقي في حياته. سمع انتهار من الحكيم خير للانسان من سمع غناء الجهال. الانسان اللي بيسمع التوبيخ من الحكيم ويقبل الكلمة بفرح خير لي من انه يسمع غنى الجهال يقعدوا يغنوا له لحد ما يضيعوه. عشان كده هي فن التمتع بالحياة، هي ازاي الانسان يبقى له الحكمة انه يتمتع لكن في نفس اليوم وفي نفس الوقت وفي نفس الساعة عينيه مفتوحة على الأبدية، مفيش حاجة تلهي عينيه ولا تلهي فكره عن الحياة الأبدية أو تغطي عليها. ياما غنى الجهال بيضيع ناس كتيرة، الناس تحب إنها تسمع غنى الجهال، تحب إنها تتفرج وتسمع اللي بيغنوا لها ويطربوا لها، لكن ما تحبش اللي يوبخها، ما تحبش اللي ينخصها. عشان كده ناس كتير بتضيع، لانه كصوت الشوك تحت القدر هكذا ضحك الجهال. عارفين الشوك لو ولعوا فيه تحت القدرة يعمل ايه؟ الشوك يصدر صوت فرقعة جامدة، يطقطق ويدي لهب جامد ولكن للحظات. اهو ضحك الجهال زي الشوك اللي مولعين فيه، يدي صوت جامد الضحكة تطرقع وتفرقع جامد وتدي لها جامد ولكن للحظة وتخند. هو ده الضحك اللي بياخد العالم بطريقة غلط، زي فرقعة الشوك بالظبط. هذا ايضا باطل. عشان كده سليمان بيحط الموازنة والحكمة في الامور ما بين التمتع والفرح وما بين ان الانسان يعمل باستمرار حساب الحياة الاخرى. هذا ايضا باطل لان الظلم يحمق الحكيم. خدوا بالكم الآية دي لأنها خطيرة. ياما ناس كانوا حكماء لكن ضغطوا على الآخرين وظلموا الآخرين وشدوا بدون رحمة على الآخرين فصاروا حمقى. فالظلم يحمق الحكماء. الأب أو الكاهن أو الراعي اللي يظلم بدعوى انه بيصلح او انه يخوف زي ما بيقول اضرب السايد يخاف المربوط ولا لا اضرب المربوط يخاف السايد. لو عمل كده يصير الى الحمق انه يرعب اللي حواليه يفقدهم السلام ويفقدهم الطمأنينة. عشان كده الحكيم هو اللي ما يظلمش لكن يعامل الامور بحكمة متوازنة ما يقصوش لان القسوة تؤدي الى الحماقة. وهو نقص على بعض في شيء او نظلم بعض في شيء والعطية تفسد القلب. اذا كانت القسوة تسبب حماقة وان احنا لو حكمنا بقسوة على الاخرين نصير حمقى وفي نفس الوقت لو ادينا عطية بدون حكمة نفسد الاخرين زي الاب اللي يدي ابنه بدون حكمة خد خد كل اللي عايزه خد خد من غير حكمة يبوظ ابنه طلع ابنه فاسد ما يعرفش يتحكم فيه بعد كده. كان بيقولوا خير الامور الوسط لا تقصوا وما تسيبش في نفس الوقت الحد لكن خلي عندك الحكمة اللي تقدر تمشي في الامور في الوسط. نهاية امر خير من بدايته. المهم النهاية مش البداية. عمركم سمعتوا عن حد خد مكافأة لانه ابتدى اطلاقا؟ المكافأة باستمرار تكون للايه؟ للنهاية. ما ادوش حد مكافأة لانه ابتدى دراسة لكن يدوله الجايزة لانه انهى الدراسة. بيدوش حد مكافأة لانه ابتدى السباق لكن بيدوله المكافأة لانه انهى السباق. لان يا ما كتير ناس ابتدت لكن اللي وصل للنهاية كانوا قليلين جدا. عشان كده ما يكفيش ان انا ابتدئ لكن ينبغي اني اصل الى النهاية. نهاية امر خير من بدايته. لان يا ما ناس ابتدت وتاهت. ياما ناس ابتدت مع ربنا لكن سابت ربنا بعد فترة. لكن المهم هي الناس اللي وصلت لربنا وانهت حياتها في ايدين ربنا. احنا بنفرح بالبدايات. نفرح بيوم الميلاد. بنفرح ببداية الزواج. بنفرح ببداية العمل. لكن يا ترى النهايات شكلها ايه؟ دي اللي احنا بنتناساها. كيف يمضي الانسان في حياته وكيف يمضي الانسان في عمله وكيف يمضي الانسان في زواجه بل بالخطورة اكتر. عشان كده نهاية امر خير من بدايته. طول الروح خير من تكبر الروح. طول الروح خير من تكبر الروح. هما الاتنين طوال بس في واحد طويل بالعرض ده طول الروح بيتسع للكل. في واحد طويل بالطول ده متكبر متعالي على الكل. لا احنا عايزين اللي يتسع للايه؟ للكل مش عايزين اللي يرتفع على الكل. طول الروح خير من تكبر الروح. لا تسرع بروحك الى الغضب. ما تنفعلش بسرعة. وما تزقش لنفسك انك تغضب لان الغضب يستقر في حضن الجهال. ما تنفعلش باستمرار. ده هو الخير في الحياة. انك لا تغضب لان الغضب يستقر في حضن الجهال، لكن عيش حياتك بالهدوء، عيش حياتك بطول الروح بطول الأناة، عيش حياتك بانك تتسع للكل. هو ده الخير والسعادة في الحياة، مش ان روحك او تبقى في مراخيرك ومتكبر على الكل ولا تحتمل احد وتنفعل على كل احد. فالغضب يستقر في حضن الجهال، هيرجع له مرة تانية، يستقر في حضنه يعني يرجع له مرة تانية. فكل واحد بيغضب الغضب بتاعه ده نتيجته هترجع له عليه مرة تانية. لا تقل لماذا كانت الأيام الأولى خير من هذه، لأنه ليس عن حكمة تسأل عن هذا، تسأل عن هذا. استمرار الناس تقول يا فين أيام زمان، ده أيام زمان احنا كنا بنعمل وكان وكان والحال أحسن وكنا أفضل من كده. فهنا بيقول له ما تقعدش تقول على أيام زمان، لكن اتمتع باليوم اللي انت بتعيش فيه النهاردة، افرح بيه واشبع بيه واشكر ربنا عليه. عيش حياتك النهاردة زي ما عشتها امبارح. تملي الاجيال يبقى فيها هذا الفرق. حتى في الخدام، خدام الكبار يمسكوا الخدام الصغيرين ويقول فين ايام زمان، ده احنا كنا بنعمل وبنعمل وبنعمل وانتوا لا بتعملوا ولا بتسووا ولا منكم فايدة ولا نفعين. خدوا بالكم ان الكلام ده فيه انانية وفيه خطورة. اذا كنتوا انتوا يا خدام كبار بتفتخروا بايام زمان وبتقولوا انه ده كان ايام مجدكم وان انتوا عملتم وسويتم، فاذا كنتوا عملتوا وسويتوا فعلا ينبغي ان اثر اللي انتوا عملتوه يظهر في الجيل اللي انتوا بتوبخوه. لكن اذا انتوا بتوبخوا الجيل اللي بعديكم يبقى الغلطة غلطتكم، ان انتوا فعلا يبقوا ما عملتوش ايه، لا عرفتوا تربوا ولا عرفتوا تعدوا ولا عرفتوا تعملوا حاجة. لكن هو الانسان باستمرار اناني، عايز باستمرار يثبت ان هو احسن من غيره. فهنا سليمان بيقول لا، اوعى تقول ان الايام اللي فاتت احسن من دلوقتي، لان ده يفقدك معنى حياتك. يبقى انت كده ما بتعرفش تعيش فن التمتع بتاع الحياة. فلحد دلوقتي سليمان بيحطنا في الوضع المظبوط، اتمتع بالحياة، افرح بالحياة، لكن اوعى تنسى حياتك الابدية، اوعى تنسى يوم الموت. مش تعيش مرعوب منه مفزوع، لكن عيش عادد نفسك ليه وواثق في مجيئك. انت هتروح فين لما هيجي هذا اليوم؟ بره بيهربوا من حتة الموت دهيت، واحنا بنعملها برضك نفس الوضع، بيتناسوا فكرة الموت او بيهربوا من فكرة الموت زي ما احنا بنهرب منها. بيقولك يعني الموت ده زي كلب نايم، عدي من جنبه بمنتهى الراحة عشان ما ايه، ما يصحش يهوهو عليك. عشان كده مثلا لما يفاجئوا بموت قدامهم مشاعرهم متبلدة قدام الموت. ليه؟ ما هو مش عايز يخش في الزنقة تحت الموت، مش عايز يخش بقى ويفكر ماذا بعد الموت، عايز يفضل كده. لكن الانسان الحكيم هو اللي يعد نفسه الى الحياة الابدية، هو الانسان اللي يكون عامل حساب هذا اليوم مش بجزع وفزع وباضطراب، لكن يكون عنده باشتياق وبفرح لانه عد نفسه لاستقبال هذا اليوم، يعبر فيه نهر الحياة لكي ما يكون مع المسيح، فذاك افضل جدا. ما زال سليمان بيدور على ما هو الخير في حياة الإنسان، وإيه هو سر السعادة للإنسان، وكيف يتمتع الإنسان بحياته. هو ده اللي لسه بيكمله في بقية الإصحاحات. في حد يحب يسأل حاجة في الجزء ده؟ تفضلوا نصلي. 11 أمثال 7 من عدد 11، آسف سفر الجامعة، آسف سفر الجامعة اصحاح 7 عدد 11. الحكمة صالحة مثل الميراث، بل افضل لناظري الشمس، لان الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. وفضل المعرفة هو ان الحكمة تحيي اصحابها. انظر عمل الله، لانه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. في يوم الخير كن بخير، وفي يوم الشر اعتبر. ان الله جعل هذا مع ذاك لكي لا يجد الانسان شيئا بعده. قد رأيت الكل في ايامي بطلي، قد يكون بار يبيد في بره، وقد يكون شرير يطول في شره. لا تكن بارا كثيرا، ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ لا تكن شريرا كثيرا، ولا تكن جاهلا، لماذا تموت في غير وقتك؟ حسن ان تتمسك بهذا، وايضا الا ترخي يدك عن ذاك، لان متقي الله يخرج منهما كليهما. الحكمة تقوي الحكيم اكثر من 10 مسلطين الذين هم في المدينة، لانه لا انسان صديق في الارض يعمل صلاحا ولا يخطئ. ايضا لا تضع قلبك على كل الكلام الذي يقال لئلا تسمع عبدك يسبك، لان قلبك ايضا يعلم انك انت كذلك مرارا كثيرة سببت اخرين. كل هذا امتحنته بالحكمة. قلت اكون حكيما، اما هي فبعيدة عني. بعيد ما كان بعيدا، والعميق العميق من يجده. درت انا وقلبي لاعلم ولابحث ولاطلب حكمة وعقلا، ولأعرف الشر أنه جهالة، والحماقة أنها جنون. فوجدت أمر من الموت، المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك، ويداها قيود. الصالح قدام الله ينجو منها، اما الخاطي فيؤخذ بها. انظر هذا وجدته قال الجامعة، واحدة فواحدة لاجد النتيجة التي لم تزل نفسي تطلبها فلم اجدها. رجلا واحدا بين 1000 وجدت، اما امرأة فبين كل اولئك فلم اجد. انظر هذا وجدت فقط، ان الله صنع الانسان مستقيما، اما هم فطلبوا اختراعات كثيرة. من كالحكيم ومن يفهم تفسير امر؟ حكمة الانسان تنير وجهه، وصلابة وجهه تتغير. انا اقول احفظ امر الملك، وذاك بسبب يمين الله. لا تعجل الى الذهاب من وجهه، لا تقف في امر شاق، لانه يفعل كل ما شاء. حيث تكون كلمة الملك فهناك سلطان، ومن يقول له ماذا تفعل؟ حافظ الوصية لا يشعر بامر شاق، وقلب الحكيم يعرف الوقت والحكم، لان لكل امر وقتا وحكما، لان شر الانسان عظيم عليه، لانه لا يعلم ما سيكون، لانه من يخبره كيف يكون. ليس الانسان سلطان على الروح ليمسك الروح، ولا سلطان على يوم الموت، ولا تخلية في الحرب، ولا ينجي الشر اصحابه مجدا للثالوث الاقدس. ما زال سليمان بيدور على سر الحكمة وازاي الانسان يقدر ان هو يقتني حياة فرحة، حياة ليها معنى وليها طعم. والجزء اللي احنا قريناه النهاردة بيتكلم او زي ما انتم شايفين كله بيدور حوالين الحكمة واهميتها في حياة الانسان. بس ما هياش الحكمة الفلسفية اللي اتكلم عنها قبل كده وقال ان الحكمة اللي مبنية على العلم كانت نتيجتها ان كل ما الانسان يزداد علم كل ما الانسان يزداد غم. لكن بيتكلم هنا عن الحكمة اللي مرتبطة بالله. فبيقول في عدد 11 الحكمة صالحة. وان كانت صفة الصلاح باستمرار هي صفة الله. فهنا هنتكلم عن الحكمة الصالحة اللي مرتبطة بالله. والحكمة الصالحة هي ازاي الانسان يقدر يميز ويفرز ويميز ما بين الامور المتخالفة ويعرف ازاي يسلك مرتبط بالله في كل الطرق اللي بتبقى موجودة قدامه مفتوحة امامه. فبيقول الحكمة الصالحة مثل الميراث بل افضل لناظري الشمس. ناظري الشمس اللي هم الناس اللي بيشوفوا النور اللي عايشين في هذا العالم او اللي عايشين تحت الشمس زي ما بيسميهم. واي انسان عشان يعيش بيبقى محتاج للميراث، التركة اللي هيقدر يتصرف بيها ومن خلالها ويعيش بيها ويكون حياة ويكون مستقبل من خلال هذا الميراث. فهو بيقول ان الحكمة الصالحة افضل من الميراث، من الامكانيات اللي الانسان بيقعد متلهف عليها. لان لو معاك امكانيات ومعاكش الحكمة هتفقد الاتنين، لان الذي في ظل الحكمة هو في ظل الفضة. اللي مستخبي في ظل الحكمة كأنه بل هو افضل من اللي مستخبي في ظل الفضة. ظل الفضة، الفضة اللي هي المادة اللي بيعيش بيها واللي بيحتمي بيها واللي بيدبر اموره بيها. فاذا كان الانسان بيعيش بالفضة اللي معاه وبالامكانيات اللي معاه، فالحكمة تحيي اصحابها. الانسان اللي عايز يعيش بفن تمتع الحياة ويجد معنى للحياة لابد ان تكون عنده الحكمة، لان الحكمة تحيي اصحابها وهي اللي تخليهم يقدروا يتمتعوا بالحياة صح ويفرحوا بيها ويرتاحوا فيها. واول حاجة في الحكمة الصالحة اللي انت تقدر تتمتع بيها وتعيش بيها، الحكمة الصالحة هي انك تسلم حياتك لايدين ربنا، وانك ما تعترضش ما تتذمرش وما ترفضش اللي ربنا بيعمله لك وبيسويه في حياتك، ولكن خد كل امر بيتم في حياتك من ايدين ربنا. عشان كده بيكمل يقول انظر عمل الله. انظر يعني ايه؟ شوف ان الامور اللي بتتم في حياتك دي عمل الله، ما هيش اعتباطا، ما هيش صدفة، لكن ده عمل ربنا. واوعى تقاوم عمل ربنا، لانه من يقدر على تقويم ما قد عوجه. اذا كان ربنا تاني حاجة، مين اللي يقدر يفردها؟ مين اللي يقدر يقاوم عمل الله؟ مين اللي يقدر يعارض عمل الله؟ حدش. عشان كده التذمر على ربنا وعلى الامور اللي بتحصل في حياتنا وعدم الشكر وان احنا ما بنسلمش حياتنا لعمل الله في حياتنا وفي انفسنا وفي اجسادنا، احنا بنفقد متعة كبيرة من متعة الحياة. لكن اللي بيسلم حياته لربنا هو ذا الحكمة في عينها، والحكمة اللي تساعده انه يتمتع بحياته. اقبل الامور اللي بيعملها ربنا في حياتك، وعشان يبقى الكلام واضح، الامور اللي بيعملها ربنا في حياتك مش ان انا اروح اعمل غلط وتحصل مصايب في حياتي واقول ان ربنا هو اللي سمح بكده. لا، في فرق كبير بين الاتنين. في واحد مستهتر، واحد عايش بحياة لا مبالاة، عايش عالة على اللي حواليه ويقول لك اصل ربنا هو اللي عمل فيا كده.